الظليل كريم بالموبغات لا تبتلينا الضياء اللهم اللهم بيك متوسدينا إله الناس مجيب السائلين ببابك يا غفور متذللين من كيد الكمات والجاهلين أصلح حالنا واذكر يا ولينا كسرنا يا وكيل الغافلين باب الرحمة نحن وما يلينا العباد السلف حال والآجلين فنطمع كلما نص تلينا في المكنون وبشرى المرسلين إلى ما لا نهاية طالبين اقتفى أثر الوفود العاملين يا زعيم الحب وسلي من درر الشريعة الغر ملي على خاتم الكرام سلم وصل الوسيلة الكبرى ميزاب التجلي حجاب الأمة يا روح استدلي بسنة والكتاب حرم وحلي أمر الأنبياء الضاو الأجل المفيد بمدحو كيزان التحلي سراج المسلمين الكنه كل المشير شاير أصحاب المدلي على نهج الهداية كان خلي يواصل يفرح المحزون تملي شمائل الواضحات المضمحلي خصائص صبر واخلاق المهلي قاصرات النبول يا عمر جل السغاة الراسخون كتب السجل يا زيد هاهو خمسين في ربيع رب اصطفاه خيار من خيار ظاهر نباه بساط الشرك بالإيمان طواه شلت عن بروز يدا عداه السفينة إلى مراس الحق نداه محمد صفوة الباري تباه حبيبا والكريم حب من حباه قربوا ما لقب حسين دناه لا حجاب لا واسط منه إلى إله زج في حجب طمنه أواه الشفاعة الكبرى والحوض من مياه أعطي ما سأل تاج لواه رضاء الله مقرون في رضاه ما ناز مجرما إلا عفاه ختام المرسلين خاب من جفاه البهيم أتى من عروجه بأخبار من رفع ذات البروج من الأقصى لمكة طوى الفجوج وقبل الفجر ينفلق الرتوج أخبر ما رأى القوم من نهوج الزكية والنابع من عزم يلوج خطب لقريش روح وعزمت نهوج بما قد قال يا قوم الخروج مما تشركون به فعوج وإني مرسل بذكى النهوج نفر الكهنة الحمق الصنوج وصديق هاج بصدقك والعلوج نشر الحنيف زال الخموج النبل من نور قد ضوت الفجوج الله يا ظليل الكريم في مراد القوم من وطن الكسول أشاهد برزخ الوادي ونزول هناك في دار زينب يا عزول ونحر من مناسك إلى حلول لا رفص هناك ولا جدود على عرفات شهود الحق محول من العلمين لمزدلف الوصول الصفا والسبعة رجمات من خمول في العيد من المورود نهول نحلق فرحة بجمع شمول من بعد التحلل والقبول اتصل بزيارة المحبوب رسول ساكن طيبة مكحول النجول المطهر قائد العشر العدول الموصل مدح يا مداح قول بالسفاين والتغزل والطبول يا نبينا الكريم في الموبقات لا تبتلي من دار شعاع ضوت المداين وفتحت من إشارات الدفاين ساقت من كمالات الغطاين رجال الحضرة شراح المتاين قلوب النيرات نافي الضغاين ومن خوف من نشاهم يود حزاين سلت أوطان لا ضد لا كماين ومن أرض الطباع دار الغباين المحطة مشارف الروح يا فطاين فذاكر وحدة تسليم الكواين معارف در مجوف في خزاين ملازم باب صادق ما هو خاين ألحقت في سوق ممنوع يا زباين شروط الصمت والأبصار تعاين الرسول أمر الدجاين جمال يوسف ثبت من نور كاين يا ظليل الكريم في الموبقات لا تبتلي أقرب يا زعيم واسمع وصوفا بطاعة تقوى والإيمان رفوفا صادق مشتري البائع رؤوفا زباين من سقات ما هم جلوفا جن الليل واندرجت صفوفا مناجاة السحر رفعت كفوفا تجلى الحق على غارات كهوفا ونور لبصائر ضوء جوفا شلق من عماها وزاح لقوفا ونفت أمارة كانت لهوفا من اللوام رحلت بدفوفا بنادي المطمئن فتح ظروفا تلا الصور المرتلة في صحوفا كمال الرادية بالمرضية طوفا أرضا طاهرة يوتنا بعاد سلوفا مزارع سنة والتوحيد جروفا نادي الحق رفع لحجاب سجوفا بالمشاهد والشهود فاز من يشوفا الصلاة المشطوحة من وان وقطوف الرسول ما حضر المصباح حروفا ظليل الكريم في الموبقات لا تبتلي اللهم صل على الصبيح النبي من نوره موسى والمسيح قل العزم الخليل وابن الذبيح اليقين من درة البط والنجيح سحايب الرحمة ترشح من ضريح ومن ذكر القلوب الحب تشيح المسك والزعفران من باقي ريح أمان السكن والنائل فسيح الرسوم يا صاحي كلت من مديح القوافي في الثابتات بجوى الفصيح الأمين يا طه طهر من قبيح بمدحك من ذنوب ازداد وحيح جيراني وذوات الرحم ريح والإسلام منافس شو مزيح أخوان المكابد والشحيح وحيا والقبر بشفير ضريح رضا الله عن آلك صريح وعن من شجى في بدر جريح سلام النام غدر وزاكريح علي المدح الله في التنزيل صحيح الله يا الله لنا الكريم بالموبقات لا تقريح